يعني مثلا الآن واحد يحس بنفسه الوجدانيات أنه جوعان أو عطشان، هذا الإحساس علم ولا جهل؟ علم. واحد يحس يشوف قلبه يحب، الآخر يرى قلبه يكره مثلا، هذا الحب وهذا الكره علم ولا جهل؟ علم. ماشي. وعندك الحد التخمين، يعني أنه مثلا حتى احنا عندنا الآن بالعلم يعني خرص النخيل والأعناب بالفقه الشافعي لأداء الزكاة، هذا الحد يعني الشعور لإنتاب الإنسان وهو يخرص، علم ولا جهل؟ علم. وبعدين تجريبيات أن هذا الدواء نافع لكذا وهذا نافع لكذا والإنسان الثاني من عادته كذا، علم ولا جهل؟ علم. ونظر العقول في ترتيب المقدمات والنتائج أيضا علم. فكان المفروض من الماكني رحمه الله تعالى اللي هو الإمام النسفي أن يجعل هذه أيضا منين؟ من أسباب العلم، لكنه ما فعل. طيب نعم. ليس من نظر العقل ونفس ما ذكرت مثلا حشر وقال وجدان حدث تجربة، ثم قال نظر العقل يعني تدبير مثل؟ لا ما ذاك المتن ذاك ينقل التصديق والتصورات فقط، تصورات تنقلها الحواس الخمسة والتصديق ينقل الخبر الصادق والعقل، تصديق كجملة واحدة، أما أن يرتب على شكل قياس لا، هذا شغل العقل واحد. ليس مذكورا في الأول بالضبط. نعم. يعني مش أنه مذكور يعني دائما مذكور العقل العقل ثلاثة منها العقل. هو حتى لو سماه العقل بس بالأول ما قصدوا هذا، قصده الأخف منها هي يعني الأسباب العلم. أما من نرجع ترتيب المقدمات وغيرها، لأن المقدمة الأولى علم والمقدمة الثانية علم والنتيجة علم، كم صار؟ كم علم صار؟ ثلاث علوم. فالمفروض ترتيب المقدمات أيضا من جملة نقل الحواس ومن جملة إدراك العقل للتصديق، نفس الشيء. قلنا قلنا هذا على عادة المشايخ في الاقتصار، قلنا هذا الكلام على عادة المشايخ في ايش؟ في الاقتصار، يعني على المقاصد، مقاصد الاشياء. حتى لو جينا ان الوجدانيات والتجريبيات وترتيب المقدمات ما قلنا تابع العقل، واقعيا تابع للعقل، اذا لما اطلقنا العقل اردنا الجميع. واضح؟ هاي وينبغي لنا الإعراض، يعني ترك تدقيقات الفلاسفة. فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات الحاصلة عقيبة إعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها، سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم، جعلوا الحواس أحد الأسباب. كم هذه شيء؟ هذا إذا دخلوا السبب الأول اللي هو الحواس. جيد. إيه؟ ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفادة من الخبر السابق، إذا جعلوا أيضا أدخل الخبر باعتبار أن الأديان تثبت به. إيه نعم. ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسمى بالحس المشترك، المسمات بالحس المشترك والوهمي وغير ذلك، ولم يتعلم لهم غرض بتفاصيل الحسيات والتجريبيات والبديهيات والنظريات، وكان مرجع الكل الى العقل، جعلوه العقل كله بجميع ادراكاته وجميع اسباب الادراكات الواردة عليه سبب ذلك مستقل، يبدي الى العلم بمجرد استفادة او انضمام حسن او تجربة. أي. بالضبط.

فإنه يحتمل الصدق والكذب. وإذا نظرت إلى المخبر فقس بعض المخبر يقطع بصدقه بصدق الخبر بالنظر إلى المخبر، وبعض الخبر يقطع بصدقه بكذبه بالنسبة إلى المخبر. خبر الله تعالى ورسوله باش يقطع بصدقهما، خبر مسلم الكذاب يقطع باش بكذبهما. فإذا نظرنا إلى الخبر، الخبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب، لكن بالنسبة للمخبر يا إما يحتمل الصدق فقط أو الكذب فقط. يلا حبيبي. فيكونان سبب المخبر، فمن هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق للوصف، وفي بعضها خبر الصادق. ومن هنا يقع الخبر الصادق، لأن إذا قلنا خبر النبي المؤيد بالمعجزة هل هو صادق ولا كاذب؟ يقطع بصدقه. الخبر الصادق أو خبر الصادق، يعني هذا الخبر منين جانا؟ من الصادق. فإذا قلنا الخبر الصادق أو خبر الصادق كلاهما صيام. على نوعين، أحدهما الخبر، يعني إذا الخبر الصادق على نوعين، أحدهما الخبر المتواتر. أي سمي بذلك بما أنه لا يقع. أقول لك أنت فراس شنو قال علم الحديث؟ متعرفين شلون مصطلح الحديث شنو قال؟ نعم ممتاز. وجنابه نخبة الجزمة جنابة نسخة النظر. وانتو نعم ما قالن شي يعني بس النزل. اذا هذا احنا بحثنا اليوم بحث وين نرجع الى مصطلح الحديث اللي هو الخبر المتواتر. الخبر المتواتر وتعريفه مستقصا مع احتمالاته وين في علم مصطلح الحديث. وش راح يقول؟ اي نعم. سمي بذلك بما انه لا يقع دفعه بل على التعاقب والتوالي. والتوالي لان الاخبار تاتي متواليه لا تاتي دفعه واحده، يعني ياتينا في راس يحدثنا وياتينا الاخ يحدثنا وياتينا وهكذا الى ان يتحصل لنا من كثرة الطرق علم بحيث ينقله قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني لا يمكن بالعقل ولا يتصور ان يجتمعوا على الكذب. فيسمى هذا الخبر ايش؟ المتواتر، الذي هو تواترت طرقه صدقا. يعني مثل الان مثل عاصمة الصين شنو؟ بكين. عاصمة انجلترا شنو؟ لندن. عاصمة مصر القاهرة. عاصمة المغرب مثلا الرباط. هذه منين جاءتنا هذه المعلومات؟ بالاخبار ما شايفين. في جزء مو هذا؟ مثل عاصمة باكستان اسلام اباد او كراتشي؟ اسلام اباد. هذا جاءتنا من ايش؟ الاخبار المتواترة المتوالية التي لا نعم مثلا وجود الصين، وجود تركيا. تركيا عندها مشاكل بس يقال في تركيا وفي تركيا. عرفت شو الخبر المتواتر؟ اظن تتذكروا بمطلع الحديث نعم. الخبر المتواتر يفيد علما يقينيا نعم. وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا تواطؤهم، اي لا يجوز العقل تواطؤهم الكذب. ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة.

كان تأييد على الأخلاق والفضائل وذلك. يعني ليش مستبعد أن يكون نبي؟ يعني رغم أنه صلى دوه أتباعه كانوا نبي. مو هنا نبي، إذا أثبت نبي هم يريدون ينسخون به نبوات الأنبياء كلها، مو بس يقفون عند نبي. لو يقفون عند كونه نبي احنا لا نستبعد كونه نبيا، لكن نبي ينسخ كل الديانات مع ذلك. هو النبي أساسا يعني تعريفنا هو يعني ليس مكلف بالنبي، ولا ينسخ ما قبله يعني بالنسبة لنا احنا. احنا تعرفنا بالنبي هو ما بينتخذ بها الفضل، بعد كده يعني فقرة بيتجرى بها، لكن يعني انت للدين اللي تقوله شو تفصلي شوية. انا بدي احكي انه احنا يعني ممكن نحكي نقول ممكن نبي، لكن نبي اذا اثبتنا هذه النبوة على رأي البوذيين ننسخ اديان المسيحيين والنصارى والاسلام. ها هم هذا يريدوه الشكل، هم مو بيقول انه نبي فقط، نبي له اثار نسخ مثل اليهود نسخ، قالوا عدينا حق وين؟ سيدنا موسى. احنا ما ننكر سيدنا موسى نبي رسول، كان في السماء ان شاء الله الله يفهمنا. يلا احنا بس لا يشتتونا يوم من الايام ويرمون نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هي المشكلة اللي احنا ندافع عنها. طيب اي نعم يلا حبيبي يلا. وهو اي قرر الرسول يوجب العلم الاستدلالية اي الحاصلة الاستدلالي اي النظري بالدليل، وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب. هذا تعريف منطق، هذا يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى. نعم. وقيل قول مؤلف بالقضايا يعني قياس يستلزم لذاته قولا آخر، أي الحاصل بالاستدلال يعني بالقياس. لا فعلى الأول الدليل على وجود الصانع هو العالم، وعلى الثاني قولنا العالم حادث وكل حادث له صانع. يعني هنا بالنسبة الدليل الاستدلال ما بلا الاستدلال، ما هو الدليل؟ هو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم. مثل ايش؟ يقول ما هو الدليل على وجود الصانع سبحانه وتعالى؟ ماذا تقول؟ هو العالم، يعني العالم بتغيراته وبكذا وبكذا وبكذا هو دليل على، او تنشئ قياسا على القول الثاني اللي هو قول مؤلف من قضايا يعني قياس، تنشئ قياسا على الثاني تقول العالم حادث وكل حادث له محدث. ايه في الحال عالم له محدث او حادث. ايه واما قول الدليل هو الدليل. اخي انوار مهم انت تقرأ، مهم انت تفهمون ولا لا؟ تفهمون هذا الكلام ولا لا؟ وأنا أخشى أن أحدكم لا يفهم مشكلة بعدين. أنت أيها التركي ماذا ترى؟ نعم الأمر هين، يعني إما علم إجمالي دليل إجمالي أو دليل تفصيلي. الدليل الإجمالي هو الاستدلال، والدليل التفصيل القياس. اي نعم اي هو جاب الاثنين هذا. اي واما قولهم ايه واما قولهم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء اخر فبالتالي او فهذا التفسير بالمعنى الثاني بمعنى القياس اوفق، فيكون الدليل بالمعنى الثاني بمعنى القياس. اي أما كونه موجبا لعلم أنتم أدري نجف فينا يعني كافي أظن بديتوا شوية يعني ليسوا أنتم في البداية بقى العد التنازل يعني شوية صح؟ ها؟ نقرأ تفهمون ولا لا؟ يلا نعيدها بكرة إن شاء الله يقولها. أما كونه موجبا للعلم يعني هو خبر النبي فللقطع بأن من أتى الله بمعجزة على يده تصديقا له في دعوة رسالة كان صادقا فيما أتى به من الأحكام. وإذا كان صادقا يقع العلم بيش بمضمونها قطعا يعني يجب التكليف بها قطعا. أيضا وأما أنه استدلالي يلا خذ وأما أنه استدلالي فلتوقفه على الاستدلال والاحتار أنه خبر من ثبتت رسالته بالمعجزات وكل خبر هذا شأنه فهو إيش فهو صادق. إذن من الشكل الأول قياس من الشكل الأول ومضمونه واقع. لا تزعنه راح يجي والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات. كفى بكذا أن ترى الموت شافيا وحسب البنايا أن يكن عمايا كذا.